قال مالك: إذا اصطرف الرجل دراهم بدنانير ثم وجد فيها درهما زائفا فأراد رده انتقض صرف الدينار فرد إليه ورقه وأخذ إليه ديناره. فتفسير ما كره من ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء. فقال عمر بن الخطاب: وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره. وهو إذا رد عليه درهما من صرف بعد أن يفارقه كان بمنزلة الدين أو الشيء المتأخر، فلذلك كره ذلك وانتقض الصرف. وإنما أراد عمر بن الخطاب ألا يباع الذهب والورق والطعام كله عاجلا بآجل، فإنه لا ينبغي أن يكون في شيء من ذلك تأخير ولا نظرة، وإن كان من صنف واحد أو كان مختلفة أصنافه. مالك رحمه الله يأتي كما نعهد جزئيات فقهية في هذا الباب الذي يتكلم فيه. فمالك يقول: إذا اصطرف الرجل من الرجل دينارا بدراهم، 10-20 من شغل السعر الحاضر، ودفع الدينار واخذ الدراهم، بعد ما روح جاي عند الدراهم او وهو في طريقه يشتري بدراهمه، هو صرف الدينار عشان يتصرف في الدراهم، صاحب الدكان اعرف منه قال لا هذا الدرهم باطل، تو اخذه من الصراف ارجع له قبل ما يوصل بيت، رجع بالدرهم لمن؟ للصراف. قال والله صحيح هذا ما هو صحيح، هذا جاك غلط، خذ درهم بدل الدرهم. فهمنا الصورة هذه؟ مالك يقول هذا لا يجوز، انما يرد الدراهم كلها، لانه لا يجوز ان يعتبر العقد السابق، لان العقد السابق لم تكتمل فيه المناجزة. ليش؟ الدينار بكم؟ 10 دراهم. حصلت المناجزة في 9 دينار، والعشر الباقي لم تحصل فيه المناجزة، لان الدرهم الفاسد كأنه غير موجود. يبقى هل تم العقد بالمناجزة؟ مالك هنا يقول ايش؟ العقد الاول هل تم بشروطه ولا شروط الا عشر؟ الا عشر. فيقول العقد كله باطل، فيرد الدراهم ويعقد من جديد. يمكن في هذه اللحظة حصل ارتفاع او حصل نزول فيكون العقد من جديد. ثم مالك احتاج ان يفسر ويبين ليش السبب بانه يرد الجميع وأن العقد الأول باطل، لأن هناك من الأئمة من يقول العقد الأول صحيح، وحينما جاء بالدرهم فسخ العقد في الدرهم فقط، فيستبدل درهما بدرهم وروح. فهمنا هذا يا إخوان؟ هناك من المذاهب، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، من يصحح العقد الأول ويجوز للمصطرفين أن يتقابضا في الجزء المغشوش هذا ويكون منجزا فيه والعقد ماض فيما تقدم. مالك يرى العقد ايش؟ فاسد. وإذا رد يرد الجميع من أجل هذا الجزء الذي لم يحصل فيه التقابض والمناجزة. وما أدري النفس أميل ليش؟ ها؟ تقول يا جماعة ها؟ لأبي حنيفة تيسير، إذا فتحنا باب التيسير وقعنا في البير. حتقول تيسير وتسهيل للناس، والتدقيق هذا كله عشان ايش؟ مو عشان حرج الربا. أيهما أبرأ للذمة وأيهما أسلم للشبهة؟ التعب هذا كله عشان ايش؟ ما عشان نبعد عن شبهة الربا؟ وش اللي حيضر؟ رد الدراهم وخذ الدينار، اتصرف من جديد، وش حيحصل؟ ما انت جاي ترد الدرهم، رد الجميع. تقول انا تصرفت في الباقي، تصرفت في الدراهم، وابو حنيفة يساعدني. يقول الله تعالى أعلم. النفس أميل جدا لما قال مالك ما دام الأمر ممكن، وكما يقولون الدراهم لا تتعين، يروح يجيب دراهم غير الدراهم اللي باعبها واشتغابها، وأي دراهم جابها حتحل محل الأولى، لأن الدراهم لا تتعين بأعيانها، يرد العشرين درهم ويأخذ الدينار ويصرف من جديد. والله أعلم. كثير ما كره، طب كلمة أكره أو كره غالبا إذا قالها إمام مذهب فهو للتحريم، أكره كذا هذا أمر مكروه. وكان ودنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه يقول من شدة ورع مالك رحمه الله فيما لا نص فيه إذا عرض عليه وقال ولم يجد نصا يرده إليه وقال أكره، بمعنى يحرم، لم يجرؤ أن يقول هذا حرام، وعدم مع عدم وجود النص من الآية الكريمة ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا وهذا لتفتروا على الله. يقول يتورع من أن يقول هذا حرام أو هذا حلال، لأن هذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى وحده، فإذا لم يكن عنده نص عليه بالتحريم أو التحليل تورع وقال مكروه أكره. ولكن وجدت هذا أيضا لأحمد رحمه الله مع رسائل الكوسج وأسئلة أحمد رحمه الله، نجد هذا التعبير أيضا لما قال أكره ذلك، فقاله عبد الله ابنه إلى أي حد الكراهة؟ قال التحريم. فإذا الأئمة رحمهم الله إذا كانت المسألة ليس فيها نص يعتمد عليه بالتحريم الصريح يعبر عن عدم الجواز بالكراهية تأدبا مع القرآن الكريم واحتياطا في نفسه. فإذا وموجب كراهية ذلك أو بيان كراهية ذلك أي تحريمه، نعم، أن العقد إذا حصل فيه درهم واحد من الصرف كله وأراد أن يرد، يرد جميع الصرف ويفسخ العقد السابق ويبدأ عقدا من جديد. نعم. طب سؤال، إذا كان هذا المصطرف مع طلحة أبو 100 دينار وقلنا الدينار 10 والمئة في 10 بكم؟ 1000. وروح المصطرف إلى بيته واستعرض الدراهم فوجد فيها واحدا مغشوش لا يصلح، قال عقله اروح واقول ورد الصرف متنازل عن هذا الدرهم ام سامح فيه، يصح هذا ولا ما يصح؟ لا يصح، لان تسامح المتعاقدين فيما هو حرام لا يجعله حلال. نعم. طره من ذلك اي من وجوب رد الجميع وفسخ العقد وبداية عقد صرف من جديد تفسيره ايش؟ نعم. سبب هذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالورق، كلمة الورق هي طبعا للفضة، ولكن الفضة الايش؟ المسكوكة اللي هي العملة، فابعثوا احدكم بايش؟ بورقكم، يعني بالنقد الموجود من الفضة، بخلاف الخلخال ما يقال له ورق، يقال له فضة او البيضاء او النقرة، كل هذه يسمى ليش؟ للفضة. نعم. استنتج مالك رحمه الله عموم النص، لاحظوا هذا كمبدأ اصولي عند مالك للاستدلال بالعموم، وان استنظرك الى ان يلج بيته فلا تنظر. طيب هناك كلام عمر في الدرهم المغشوش ولا في جميع الدراهم؟ ها؟ عمر لما قال لطالح لا لا لا ابدا لا يصير، لا تنتظم الغابة ولا غيره، حتى لو قال لك ادخل البيت واجيب لك لا تعطيه ولا يصح الصرف بهذا. يبقى كلام عمر في قضية درهم من 10 او من 1000 ولا في قضية مجموع الدراهم بمجموع الدنانير؟ قضية عمر في مجموع الدراهم مع مجموع الدنانير، ولكن مالك أخذ الحكم العام وأجراه على الخاص. نعم. وهو إذا رد عليه درهم بعد أن صرف كان بمثابة إيش؟ الدين. يعني الدين في هذا الدرهم الفاسد كأنه ذهب من عنده بتسعة أعشار الدينار، وصاحب الدينار مدين بدرهم بدل الدرهم الفاسد. يبقى ذهب عنده وهو مداين لمين؟ للذي أخذ الدينار. وهذا الصرف لا يصح فيه الدين، يجب أن نكون يدا بيد. نعم. وكان بمنزلة الدين في ذمة الذي صرف أو الشيء المتأخر، قال له ما أبغى لك شيء، تعال بعدين، تعال خذ، سواء كان متأخر أو دينا غير موجود، كل ذلك لم يتم في التقابض. نعم. كره وانتقض. لو كانت كراهية تنزيه ينقض عقدا، العقد إذا وقع وقع لازما، مجرد الكراهية لا ينقض العقد. إذا الكراهية هنا إيش؟ تحريم، وبموجبها صار باطلا، لأن المنهي عنه باطل يقتضي الفساد، وانتقض العقد في الصرف السابق. إذا يرجع بجميع الدراهم ويردها لصاحبها ويأخذ دينارا ويعقد عقد صرف من جديد. يقول مالك رحمه: أراد عمر في نهيه طلحة ألا يباع الدراهم بالدنانير ولا الطعام بالطعام شيء مؤجل، يجب أن يكون حالا كله. وهنا كما قلنا عمر أراد في العموم، ومالك استعمله واستدل به على إيه؟ على الخصوص. نعم. لو كان من صنف واحد، ذهب بذهب، تمر بتمر، أو اختلفت الأصناف، ذهب بفضة، تمر ببر، لا يجوز أبدا التأخير والإنظار. هذا مقتضى كلام مالك اللي استفاده من إيه؟ من نهي عمر رضي الله تعالى عنهم.